وأوجبن في طبقات الصناديق وأوجبن بتخفيف من توكيد الخليج وأوجبن في طبقات الصناديق تواترا وفقا لدى التعدد ولا يفيد القطر ما يوافق الإجماع والبعض بقطر ينطق وبعضه يفيد حيث أولى أولى عليه أولى عليه وانتفي إذا قطر وفيه وانزي وانفيه وانفيه إذا ما قد خلى أدواعي رده المبطل كما يدل لخلافة علي وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد هو تواتر إذا كان الخبر مشاهدا مهم أن يكون المخبر بلغ حد التواتر وإذا كان خبر منقول بطبقات ليس مشاهد نقلت جماعة عن جماعة عن جماعة لابد أن تكون كل جماعة تبلغ حد التواتر ليفيد الخبر القطع ليفيد الخبر القطع لابد أن تكون التواتر في جميع الطبقات وأوجبا في طبقات سد التواتر ولذلك حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هذا وإن كان متواترا في بعض الطبقات لكنه أحد في بعض الطبقات ولا يحكم أنه متواتر وما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا بالطريقة الصحيحة إلا عمر ورواه عن عمر عقبة بن وقاص ورواه عن عقبة بن وقاص محمد بن إبراهيم الليثي ورواه عن محمد بن إبراهيم الليثي يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا رواته عنه نحو 400 تواتر في الطبقة الرابعة لا يبقى خبر أحد لأن تواتر شرطه أن يكون في جميع الطبقات نعم وأوجب في طبقات السند تواتر وفق اتفاقة لدى تعدد طبقاتي نعم ولا يفيد القصة ما يوافقه الإجماع قال إن الخبر إذا كان موافقا للإجماع إذا كان يوافق ما أجمع عليه هذا يقتضي لا يفيد القطع معنى العلم بأنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يكون إجماع والسند لغيره والبعض بقطع ينطق وبعضهم يقول أنه مقطوع بصدقه لأن الأصل عن عدد الإجماع على وفقه أنه مستند الإجماع وبعضهم يفيد حيث عولى عليه وبعض قول هناك قول بالتفصيل قال يا صرح المجمعون بأنه مستند لهذا الحديث أي نقطع به ويا لم يصرح وصل يفيد القطع وانفيه إذا ما قد خلى مع دواعي رده المبطل كما يدل لخلافة علي قال يعني الحديث إذا كان خبر إذا كانت توفر الدواعي لإبطاله ولم يبطل هذا لا يقتضي القطع بصدقه خلافا لبعضهم قال إنه الحديث كان يقطع إذا كان توفر الدواعي لإبطاله عبارات أخرى ما هو؟ هذا الكلام نعم من فيه إذا ما قد خلى ما دواعي إذا ما قد خلى معناه إذا لم يتمكن من إبطاله مع توفر الدواعي للإبطال مثلا أحاديث تدل على خلافة علي على فضائل علي كيف أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده هذا حديث هو صح يعني صح ما ورد في فضائل الصحابة ما ورد في فضائل علي ومعروف عن علي كان خصومه كثير كيف يوجه لأنهم كانوا خصوما لهم وكانت توفر الدواعي لإبطالها لو أمكنهم أن يبطلوا هذا الحديث يطعنون في هذا طعنوا لكن ما استطاعوا ذلك هل يقتضي ذلك أن هذا الحديث مقطوع بأن مثل ما قالها لأن توفر الدواعي لإبطالها ولم تبطل والله لا تبقى بعضهم كغيرها وهذا هو الصحيح عن هذا لا يقتضي القطع بصحتها صدقها ما إن كان من إبطال ذلك لم يبطل وهذا ما عدم إبطاله لا يدل أن هذا الحديث مقطوع بصدقه نعم ما يبقى مظلوم كما هنا كما كان نعم بسم الله